بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة الفاتحة، وسيكون ما ذكره الحافظ بن كثير حول سورة الفاتحة مجزأ على مجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى، نظرا لطول ما ذكره، فسيكون مجزأ على مجالس أو على دروس، والله ولي التوفيق. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. يقول في هنا ذكره أنس، لكن في تفسير القرطبي كرهه أنس، يعني كره أن يقال أم الكتاب. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، يعني أم الكتاب. نعم، قال أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس ولعله الأرجح، يعني ذكر أنها أم الكتاب أنس، وليس أنه ذكر أو نقل عن الجمهور، نعم، أنهم يقولون أم الكتاب، لكن ذكره أنس، يعني ذكر القول بأنها أم الكتاب، إذا كان المقصود أنس بن مالك وهو الظاهر. قال: والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، هو أم الكتاب وعنده أم الكتاب. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن، يعني الحسن بن سيرين. وقد ثبت في الصحيح، يقول ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. قال صحيح، رواه مسلم في الصلاة وأبو داود في الصلاة والترمذي في التفسير والنسائي في الافتتاح ورواه ابن ماجه في الأدب ورواه مالك في النداء للصلاة والبيهقي في الشعب. أي ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحديث، نعم، تكملة الحديث: إذا قال العبد

قال البخاري رحمه الله في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. هذا معنى قوله في الأول خطا، فاتحة الكتاب خطا، قال لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. نعم. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. وكل هذا صحيح. نعم. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول للجلد التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأس أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا. نعم، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دعيت منها من تحتها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أم القرآن، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. ثم رواه إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود رضي الله عنه: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل صورة. قال أبو بكر ابن أبي داود: يعني حيث تقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة،